قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. قبل النوع الثاني ده اللي هو من المعضل اللي هيذكره أو هيقراه الشيخ سعيد، احنا عايزين نتكلم على نقطة يعني تعتبر منهجية في الموضوع. النقطة دي هي ايه؟ انه الكتب المصطلح اللي احنا دلوقتي بنقرا فيها اهو، واللي هي يعني بتبدأ كلها من ابن الصلاح ويعني تتفرع، نلاحظ عليها يعني الفرق الزمني بين يعني تصور أنواع المصطلح والكلام عنها في أيام الإمام الحاكم وبين الكلام عنها في أيام ابن الصلاح ومن بعده. فالملاحظ على يعني كتب المصطلح من أول ابن الصلاح وإحنا ماشيين، نلاحظ إن الجانب التأصيلي فيها يعني هذا المصطلح المعين مثلا كالمعضل اللي إحنا الآن بنتكلم فيه، ما تأصيله؟ ده في الكتب اللي هي من ابن الصلاح فما بعده أحيانا يذكر التأصيل للمصطلح وأحيانا لا يذكر. ولو فرض أن طالب العلم مشي على كده، يعني على أن هو يبدأ من ابن الصلاح فما بعده، يغيب عليه جزء تأصيلي يمثل بعد كده نقطة انتقاد التأليف في مصطلح الحديث من أول ابن الصلاح وإحنا ماشيين، في حين إنه هو لو بدأ مثلا بكتاب كمعرفة علوم الحديث للحاكم أو كتب الخطيب البغدادي يمكن إن هو تتغير فكرته ويرى إن الجانب التأصيلي مهم وأيضا لا تروج عليه فكرة إن المصطلحات الحديثية اللي عند المتأخرين مقطوعة الصلة بصنيع الأئمة المتقدمين. فالإمام الحاكم هنا في موضوع المنقطع لما بدأ يختلف عن ما بدأ ابن الصلاح فمن بعده. فمثلا ابن الصلاح ومن بعده أول ما يبتدي يعرف المعضل يقول إن اللي هو اللي سقط منه سناني فأكثر، ويجي إيه دائي الأمثلة. الإمام ابن الحاكم يعني عامل في البداية ربط إحنا مفتقدينه، ومن لما تقرا انت النوع ده كله عند ابن الصلاح ما تلقاش ابن الصلاح حط يعني ذكر هذه النقطة التأصيلية اللي هو ذكرها الحاكم، ولكن ركز على شيء كان متأثرا فيه بحالة مستوى مصطلح الحديث في وقته. فمثلا لما نجيب احنا الحاكم عشان يتكلم عن المعضل ده، اول ما يبتدي يفتح الكلام يقول ذكر امام الحديث علي ابن عبد الله ابن المديني فمن بعده من ائمتنا ان المعضل هو كذا كذا. فتحس انت من المقطع ده انه هو الحاكم تكفل لك بالمصطلح ده من اول علي بن المديني اللي هو من ائمة التأصيل علوم الحديث ومصطلحاته، ثم يقول فمن بعده. علي بن المديني ميت سنة كام؟ 200 ها؟ والله صح، احنا ما بقناش بنفصل معاهم يعني، خاصة ان احنا قليلين واللي هيناموا كمان نص يبقى اللي فاضل نص فيه البركة، يعني بنعمل حسابنا على كده. انت سامعة يا بنتي؟ هي سامعة؟ طب امال ساكتة ليه؟ الله يكرمك. طب كده كويس يا شيخ. ده فيهم واحدة كمان، فيهم واحدة كمان حساسة عندي شوية، بشوفها كده يا عبد العزيز. هي لو ما نبهتناش كنا هنشتغل زي على عمانة. ايوه هي دي يا مصطفى، شوف ازاي العزاب دايما رزقهم في رجليهم. لا خلاص خلاها كده بقى، حط الاثنين. ها؟ الاثنين مع بعض عشان يعملوا، ماشي يا عم، احسن يعملوا صفارة. لا لا طيب احنا نعمل كده، ها عايزين اسخر من كده. ها عليكم السلام. ايه الله، هات هي اللي النطقه دي خليها على دي يا شيخ محمد، ودي خليها جابت ولا ما جابتش خليها كده. لازم توصل هنا الاول، ما هو هيوصلها دي بقى. هم بسم الله ما شاء الله كلهم يعني اهل الذكر. شفت بقى ازاي؟ ما دام ما همش حد عايزها خلاص. فكلام الشيخ الحاكم هنا مهم جدا وافيد كثيرا من بداية ابن الصلاح، ان المعضل ما سقط منه اثنان، جات منين وراحت فين ما كانش. وهو ده اللي بيصور لك انه ساعة ما الشيخ ابن الصلاح كان بيدرس كان مستوى البحث العلمي على الطلاب اللي هو في المدرسة اللي كان بيدرس فيها ما هوش زايد عن كده حاجة، يعني ما همش بحاجة او عندهم اهتمام بأنه يقول لهم التأصيل العلمي لهذا المصطلح، ما كانش. وهو ده اللي خلى الشيخ ابن الصلاح يتأثر في أنه حتى التصحيح والتضعيف ما عادش. ليه؟ لأنه كان بيعكس لنا رؤية الشيخ ابن الصلاح لمستوى طلب الحديث في الوقت الذي هو فيه، في حين أن الحاكم كان طول الكتاب كله لما أنت تقرأ تلاحظ أنه هو حريص على أنه يقول لك البداية التي جاءت عن المتقدمين للمصطلح الفلاني هي كذا كذا، سواء كان صح ولا خطأ ده موضوع تاني. موضوع أنه هو حريص أن يقول أن علماء الاصطلاح الذين سبقوني، اللي هو زي ما قال هنا في المنقطع، كان عندهم كذا كذا. وكلام الشيخ ابن حجر هيفيد استدراك عليه، استدراك على الشيخ الحاكم، من حيث انه هو كلمته اللي في الاول دي انه علي بن المديني فمن بعده من ائمتنا، ان المعضل من الرواية ان يكون بين المرسل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم اكثر من رجل. هل اكثر من رجل ما تساويش اثنان فاكثر؟ تساوي. يبقى اللي هو ذكره الشيخ ابن الصلاح مجرد تعبير عن الشيء اللي هو بيحكيه الحاكم عن علي ابن المديني. طبعا النص دوت ادي انت لاي واحد يعني يعرف في الحواسب ما يجيبلكش نص علي ابن المديني ده في كتب لابن المديني. ليه؟ لان كتبه تبددت ولم يصلنا منها الا القليل، لكن ساعة الحاكم ما كان بيكتب كانت كلها تحت نظره. ذكر له 35 كتاب وبقى يقول ان عدد مجلداتها كذا وعدد اجزائها كذا وعدد كذا. راح الخطيب البغدادي معلق قال هي فين الكتب دي؟ ما فيش معانا منها الا القليل. فالنص ده لما يذكره الحاكم هو متفرد به، وهو نص تأصيلي، لأنه هو لما يقول كده من أول علي بن المديني فمن بعده إلى سنة 400 ما حدش يقدر يقولها غير الحاكم. ولو أنا أحب أنقلها ولا واحد حابب ينقلها لازم ينسبها للحاكم. ليه؟ لأنه ما يقدرش يثبتها عمليا من خلال النصوص. الرغبة في التأصيل تجددت بعد ابن الصلاح، يعني من أول العراقي ثم الحافظ ابن حجر ثم السخاوي ثم السيوطي. أصبح ما يقنعش طالب العلم إنك تقول له إن المعضل ما سقط منه اثنان مثل كذا، أصبح يسألك إيه الأصل في هذا؟ فتغيرت درجة الإيه؟ الرغبة في معرفة مصطلحات علم الحديث وما تأصيلها. فكأنها مرت بهذا المنعرج. لحد الحاكم كانت مطلوب تأصيل، وإلا يقولوا لك أنت لا يقبل ما تقوله. فتلاقي الخطيب يأصل في الكفاية، وتلاقي الحاكم يأصل في كتاب المعرفة وفي المدخل إلى الإكليل وخلال المستدرك. لا يلزم أن يكون كل تأصيله صح، ده موضوع تاني، إنما هو يقول لك حاجات حصلت. علي بن المديني قال، يحيى بن معين قال، الإمام مسلم قال، والحاكم هنا في الكتاب ده يقول أنا وقفت على كتاب الفلاني بخط مسلم، بخط مسلم ابن الحجاج نفسه. فهو رجل يعني أتيح له من تراث هذا العلم ما لم يتح لغيره. فلما جه الشيخ ابن حجر يكتب راح مرجع البرجل تاني، سابه من كلام ابن الصلاح وكده. اما تقرا انت لابن الصلاح تلاقي ايه المشكله اللي هو عايز يبحثها ويحيي فيها المشكله وكده، ان المعضل ده متاخد من اي اصل لغوي. هل هو من المتعدي ولا اللازم؟ وهو بالفتح ولا بالكسر؟ ولذلك أفاض وقال أنا رحت اطلعت وشفت وكده، يعرفك إيه؟ إن المستوى ما كانش مستوى غوص على المصطلحات بقدر ما كان فيه نوع من العناية باللغة. طب اللغة ما احنا موافقين، هتخليه متعدي، هتخليه لازم، هتخليه أي حاجة، مش مختلفين، بس قول لنا الناس بتوع المصطلح كانوا بيقولوا إيه؟ قال ما هي دي اللي قاعدين قدامي ساعة ما كنت بملي، ما كانتش من مطالبهم، ولو أن من مطالبهم كنت بحثتها، وكان معاه هو معرفة العلوم دي للحاكم، وكان يقدر يجيب الكلمة دي، ما جابهاش. ابن الصلاح الشيخ ابن حجر بعد ما خد ودة وكده وعمل ما يسمى يعد استدراك على هذا الحص اللي ذكره الشيخ الحاكم، قال وإن الإمام الحاكم أرجع الأصل في هذا الموضوع إلى علي بن المديني، فآخر مش في البداية، بينما احنا محتاجين دايما للتأصيل إمتى؟ في الأول، في الأول إمتى؟ ما نكون احنا نفسنا بنبحث عن كده. لكن إذا هو ميت وهتحييه احييه في أي وقت، في الوسط، في الآخر، في كده، مش فارقة. ولذلك الشيخ لما تقرأ النكت تلاقي إشارة إلى كلام ابن المديني في الآخر بعد ما خلص الإيه التصفيات كلها. فده اللي أنا أردت إنه قبل ما الشيخ يقرأ ننتبه إليه، إنه الآن دلوقتي النهضة الحديثية أو البحوث الحديثية اللي أصبحت موجودة الحمد لله في يعني طلبة العلم الشرعي، أصبح ما ينفعش معاه إنك أنت تبتدي معاه من من من خطوة مقطوعة العلاقة بما قبلها. لا، أصله. وأنا طبعا لما درست في خارج هنا كانوا يمكن كل أسبوع يجيني سؤال، المتقدمين عندهم كان عندهم كذا، المتقدمين عندهم كذا، الحاح ناتج من ايه؟ انه اللي قامت عليهم فكرة المتقدمين ما كانش عندهم المام كافي بان كلام المتقدمين فين ويقروه ازاي ويلحقوا يحيطوا بيه ازاي. فيقول لك اسأل فلان، عشان انا لو اقول ما فيش يبقى خلاص اهو فيه انفصال. فلذلك لما كسر الآن دلوقتي وأصبح تأصيل المسألة أو تأصيل العلم مطلب، أصبح إحنا محتاجين نرجع إلى ما جرى عليه الحاكم، كونه هو يقول علي بن المديني فمن بعده على كذا، يبقى دلوقتي جاب لك 200 سنة بين وفاة ابن المديني وبين الوقت اللي هو بيكتب فيه الكلام ده. ما اقدرش انا اجيبهم ولا غيري يقدر يجيبهم الا اذا نقلهم عن هذا. دي نقطة. النقطة الثانية ان الحاكم لما بدأ هنا في المعضل جاب نوع لما دول قم يكتبوا شالوه ما حطوش، وهو ايه؟ وهو المعضل الذي لم يوجد الا معضلا، او هو ما يسمى بالتفرد. فهم راحوا سايبين ده وبدأوا في الإعضال الذي يتحقق أو يحصل نتيجة للخلاف على الرواة. وطبعا احنا محتاجين ان احنا الأمس المثالين اللي ذكرهم الحاكم هنا نعرفهم، لأننا عايزين نحيي في أذهان طلبة العلم ان العلل نوعين، نوع ظاهر او يسمى بالظاهر او شأنه ان يكون ظاهرا، وده موجود وله امثلة والحاكم في دماغه نفسه قاله، ونوع خفي وده احنا مش مختلفين عليه. فلذلك هنا الشيخ بعد ما ذكر تعريف الشيخ ابن المديني اللي هو قلنا ان ابن الصلاح عبر عنه بعبارة فقط ما غيرش حاجة، ابن المديني قال ما رواه بين ما كان فيه بين رسول الله وبين المرسل اكثر من رجل، فيبقى معناه اتنين فايه فاكثر، هو ده اللي قاله ابن الصلاح اتنين فاكثر. ثم بعد ذلك افتح انت كتاب كده من اوله تلاقي ان المثال اللي جابه ابن الصلاح مش هو اللي جابه، مش هو اللي جابه الحاكم، بل انه الكتاب المثالين اللي جابهم هنا ما حدش خرجهم خالص حسب الحواسب، ما حدش خرجهم الا هو، وبالتالي تحقق فيهم التفرد لحد ما ربنا يسهل وحد فيكم يلاقي ايه ما يخالف ذلك. واثبت ان ده فيه اعضال، والاعضال اعلال ولا مش اعلال؟ اعلال. طيب واعلال ظاهر ولا خفي؟ اعلال ظاهر. وفي تفرد بقى بحيث انك تدوخ عليه السبع دوخات زي ما اخواننا اللي هم اشتغلوا هنا ملقوش اللي عند الحاكم بس. فكان مفروض ان كتب المصطلح تقولهم الاول عشان يثبتوا بيهم، ولا الحافظ ابن حجر حطه، لكن الحافظ قال مش الحاكم قال ان علي بن المديني فمن بعده اطلقوا الاعضال بكذا، انا هجيب اطلاقات للمعضل غير اللي هو جاب، وفي نفس الفترة وفي نفس الايه الفترة، عشان يقول ان الحاكم وان كان قد اثبت هذا فهو اثبته نقلا لا بحثا. قلنا له ماشي، بس فسر لنا انت الحلم يا شيخ يا ابن حجر. لقينا تفسير الحلم نفسه مش مطابق للمعطيات اللي هو حطها. وده جانب مش هنعرض له الا لما نجيب المثالين وبعدين ايه ننتقل اليه. فلو سمحت يا شيخ سعيد اقرا لنا الامثله. هو قال تعريف ابن الصلاح وقال ايه مثال هذا النوع من الحديث ما حدثناه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لشيخنا ولنا وللحاضرين يا رب يا رب. قال الإمام الحاكم رحمه الله تعالى مثال ذلك، مثال ذلك ما حدثناه أبو العباس محمد بن يعقوب قال أخبرنا بسنده، خلي بالك بسنده، ها قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال أخبرنا ابن قال: قال أخبرني مخضرة بن بكير عن أبيه عن عمرو بن شعيب قال: قاتل عبد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله يوم أحد، فقال له: خلي بالك بقى دلوقتي الإسناد ده فضل ماشي، ناس أجاويد مية مية لغاية ما وصلنا لعمر بن شعيب، يبقى سقط منه أبوه وإيه؟ وجده، جده الأعلى، يبقى سقطوا اتنينهم ورفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم. اقرأ يا شيخ. عن عمرو بن شعيب قال: قاتل عبد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله يوم أحد، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله: أذن لك سيدك. قال: لا. فقال: لو قتلت لدخلت النار. قال سيده: فهو حر يا رسول الله. فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله: الآن فقاتل. الآن فقاتل. للي حقق الكتاب ده بتاع الحاكم رجي، مع ان انا اعرفه السلوم ده ولد يعني باحث ومتميز وكل شيء، لكن قال لك: طب وانا هقول ما لقيتوش، ما اسيبهم كده على عماهم. يا اخي قول ما لقيتوش، هيجرى لك ايه؟ لكن الاخ اللي هو الدكتور العراقي جزاه الله خير، مش ماهر، لا دكتور عبد القادر، في تحقيقه لمحاسن الاصطلاح لما البلقيني نقل المثال قال: أنا ما لقيتش هذا الحديث من هذا الطريق عند غير الحاكم. كان عايزين السلوم الآخر يقول كده، لأنه هو أولى أو أوجب عليه، لأنه بيذكر رواية الحاكم، لكن جه ساكت أبداً، ما ذكرش حاجة. فالحديث ده اللي سمعتوه الآن بسند الحاكم لم يوجد بحسب التخريج إلا عند الحاكم، واللي منكم عنده يعني خبرة بالحواسب ويقدر يثبت عكس كده يبقى كتر خيره، لأن الحاكم النيسابوري في الآخر هيقول: أهو ده ما توجدش على قبة السماء إلا هكذا. هيقول التاني بقى عامل حاجة. وحدثنا واحد تاني جاب رواية تانية. وحدثنا أبو العباس قال أخبرنا محمد بن عبد الله قال أخبرنا أبو وهب قال أخبرنا مسلمة بن علي أن النبي صلى الله عليه ابن علي، خليه علي. ابن علي. أيوه. أن النبي صلى الله عليه وسلم مسلمة ابن علي أن النبي. مسلمة ده لما أنت تترجم له هو من رجال ابن ماجه تلاقيه ما يوصلش إلى النبي عليه الصلاة والسلام بأقل من 3 رجال، لأنه بيروي عن ابن لهيعة وعن أبو عمرو الأوزاعي، والاثنين دول ما بيوصلوش إلا بتابعي وصحابي، فأصبح تحقق فيه أنه هو أكثر من راوي، وتحقق فيه كلام ابن الصلاح أنه اثنان فصاعدا. اتفضل. أن النبي صلى الله عليه وعلى صلى الله عليه وآله قال: إن العبد لا يعمل بعمل أهل، إن العبد لا يعمل، إن العبد لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى إذا حضرته الوفاة حاف في وصيته فوجبت له النار، فإن العبد لا يعمل. قول تاني كده. يعمل إن العبد لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى إذا حضرته الوفاة حاف في وصيته فوجبت له النار، وإن العبد لا يعمل بعمل. أنا أظن يا إما جارة، هي نطقها إيه يا شيخ؟ حادة حافة حافة يعني من الحيف. أيوة. وإن العبد لا يعمل بعمل أهل النار حتى إذا حضرته الوفاة حاف في وصيته فوجبت له الجنة. أيوة. أهو ده حديث تاني أهو. شوف بقى تعليق الحاكم ده برضه ما لقيناش الا عند الحاكم، ولا لقيناش الا كده مقطوع، يبقى حصل التفرد اهو وحصلت العله الظاهره اهي. شوف بقى الحاكم يقول ايه. قال الحاكم: قد اعضل اسناد الاول عمرو بن قد أعضل إسناد الأول عمرو بن شعيب. عمرو بن شعيب شال اثنين. طيب والإسناد الثاني مسلمة بن علي. ومسلمة ده متروك في جميع الأقوال اللي فيه في الحديث إنه متروك، فاجتمع فيه الإعلال الظاهر بأمرين: قطع السند وضعف الراوي. والحاكم نفسه اللي هو صاحب المثال قال إن مسلمة ده ممن يروي عن الأوزاعي وغيره المناكير والموضوعات، فأصبح مش من العلة الخفية لا عند الحاكم ولا عند الناس. قول بقى كده عم الحاج. ولا نعلم أحدا من الرواة وصله ولا أرسله عنهما اللي هم مين؟ الاثنين دول عمرو ومسلمة، يعني مالوش طرق تانية. فده إعلال ظاهر بالتفرد عن المتابعين والمخالفين. صحيح الحديث ده الثاني مروي بس من طريق أبو هريرة. والإعلال دايما يا أخوان، وانتوا طبعا عدد منكم هبت عليه الريح، بيكون يتحدد بطريق فيكون الحديث معلولا بروايته عن فلان وخاليا من العلة إذا جاء من طريق آخر ليس بينهما مدار. فالمثالين دول وكون الحاكم يقولهم دول متفردين، كان مفروض ان اللي بيكتبوا في المصطلح يحطوهم ويقفوا عندهم ويقولوا العلة الظاهرة اهي. لكن هم لما اصلوا في الاول ان ما فيش الا العلة الخفية قالوا لك طب احنا هنعكر على نفسنا، اطمر دول ومش هتلاقي من طلبة العلم من يبحث عنهم، لانه متأكد ان محدش هينبش وراه مع انه موجودين. وكل اللي يجي ينقل، حتى الدكتور ده كاتب كده: لا تكون العلة الا من روايات الثقات. طب ما انت كاتب انت نفسك محقق الكتاب اهو. يقول لك لا، لان انا تعبت بكده قبل ما اشتغل فاصبح خلاص. طب ما هو فده جزء من الايه، من القضية اللي كان مفروض انها تدخل في كتب المصطلح وتعالج بهذه المعالجة. النوع الثاني او الملحظ الثاني اللي هو ما ذكره الشيخ ابن حجر، اني انا لقيت اطلاقات للحديث المعضل لم يذكرها الشيخ الحاكم، ثم قال الأمثلة. تفضل يا مولانا. وجدت التعبير بالمعضل في كلام الجماعة من أئمة الحديث فيما لم يسقط منه شيء البتة. معناته أن كل اللي هيذكره متصل. في هنا واحد هو نفسه بيقول ده منقطع، ده معضل. طب امال تحط له عنوان كده ليه؟ قال ما هي دي كانت النكت، دي كانت تعليقات على هامش النسخ، فلما جت الجمع ما بقاش فيه بينها رابط. فاقرا كده يا مولانا الشيخ سعيد اهو بيقول: لم يسقط منها البتة. ان هو واحد مثال يجيبه ويقول ده ساقط منه التابعي والصحابي. فيبقى يعني يا الهوامش خلطت يا اي شيء ما وجد عند الشيخ ابن حجر، ولم ايه حتى اللي هو المحقق الكتاب ما انتبهش له. اتفضل يا مولانا. قوله المعضل اصطلاحا وهو عباره عما سقط منه اسناد فصعد الى قلت: وجدت التعبير بالمعضل في كلام الجماعه من ائمه الحديث فيما لم يسقط. في نفس اللي هيجيبهم كلهم في المده اللي ابن الحاكم زعم يعني تحمل مسؤولية ان المصطلح اطرد خلالها. تفضل. فمن ذلك ما وجده الحافظ. الاشكال او الشيء اللي احنا بننتقد عليه الحافظ انه جعلها كلها موصولة بينما هو ذكر منها ما هو منقطع صراحة. تفضل يا شيخ. فمن ذلك ما قال محمد بن يحيى الذهلي في الزهريات. الذهلي دوت داخل في الفترة اللي الحاكم قالها ولا لا؟ و 300 وشوية. قال انا هستدرك على الحاكم واقول له ان انت اللي قلته. الحاكم يقول ده انا علي بن المديني نصه. انما انت حاسبني في حكاية اني قلت فمن بعده. دي صحيح تلزمني. قال حدثنا ابو صالح الهواني حدثنا الكلهي عن يزيد بن ابي حبيب عن ابن شهاب عن عروه عن عائشه رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف فيمر بالمريض فيسلم عليه ولا يقف. قال الزهري هذا حديث معضل لا وجه له انما هو فعل عائشه رضي الله تعالى عنها ليس للنبي فيه ذكر والوهم فيما نرى من ابن بريعة. اما انت تقرا حضرتك اللي هو جنابك او عظمتك تلاقي ان هنا الزهلي بيستشكل معنى الحديث ولا بيستشكل طريقه؟ لا طريقه. اقرا ثاني يا سعيد. فقال ليس للنبي فيه ذكر والوهم فيما نرى من ابن بريعة. الوهم يبقى في ايه؟ في السند. ومن ذلك ايه الوهم؟ انه هو ذكر الحديث من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وهو من فعل ايه؟ وهو من فعل عائشة. فده ما فيهوش استشكال معنى. ده فيه اختلاف. وان ابن لهيعة لما يجي بقى شخص مخالف له لان الحديث متخرج ومتخرج رواية عائشة اللي من فعلها يطلع انه هو في خلاف على الراوي وانه اللي حصل ده حصل من خلال مخالفة ابن لهيعة في ضبطه فذكر فعل النبي صلى الله عليه وسلم فعل عائشة فعلا للنبي. فما فيش كده استغلاق في معنى المتن. ده خلافه على الراوي. احنا بنقول كده ليه؟ لانه هاجي يقول لك النوع ده كله من مشكل المعنى. مشكل المعنى ايه يا عم الحاج؟ اذا كان الزهلي بيقول اهو اقرا كلام الزهلي تاني. قال الزهري هذا حديث معضل لا وجه له. لا وجه له يعني في ترجيح او في اثبات انه هو من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ما لقيش هو طريق يثبت بيها ان الرواية دي ثابتة من فعل الرسول. انما الروايات اللي لقيناها من غير هذا الطريق تثبت انه من فعل عائشة. فجم على السند ولقوا فيه ابن لهيعة قالوا يبقى هو اللي ايه حصل منه الوهم بانه جعل فعل عائشة فعلا للرسول. وكده المعنى ما فيش اشكال. المعنى في حد ذاته انه مر على مريض وهو كذا زاره فيش اشكال. ليس فيه استغلاق للمعنى وانما هو نوع من خلاف الراوي. تفضل يا ابو. ما تلخبطوش يا شيخ محمد. الشيخ محمد اتقي الله يجعل لك مخرجين. انا غلطان اللي جبت الكتاب هنا لان ما عنديش وقت تصور. شفت بقى العيال دايما ازاي هما الاثنين ما مش منطبق عليهم المعيله. لكن ما دام قعدوا مقعد الطلب تبص تلاقي المعيله جت لهم. مالو كنت حط العلامة يا مولانا. هو 500 وشوي. 500 كم؟ 75. وما تعكسوش يا محمد الله يهديك. لا لا ايه ما جيتش جنبه. انت جنبه هو اصلا. ومن ذلك قال المسائل في اليوم والليلة سنة يزيد بن سنان حدثنا بكين ابراهيم عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن عمر رضي الله تعالى. ده موصول ايوه ما فيش اشكال. ده متصل. ما نقولش لا. لكن اللي قبل كده ما كانش كده. اللي قبل كده فين ابدال المتن بمتن اخر، وهو ده الاشكال اللي قال صرح الزهلي بيه. عن ابن عمر عن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قطعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث. قال النسائي: هذا حديث معضل لا اعلم من رواه غير مكي، لا باس به، لا ادري من انبأني به. الموضوع برضه ما هوش راجع لمعنى الحديث، بيقول انا مش متاكد الان مين شيخي. هتقول ايه يا عبد العزيز؟ اتفضل. ما هوش عارف شيخه فيه. لا يعرف شيخه فيه، فهو فيه اعضال ممكن من اول الاسناد. انا ما خرجتوش، لكن انا مركز على انه الكلام ده اشكال في المتن ولا اشكال في الاسناد، لان الحافظ بيقول كل هذه اسانيدها متصله ما تخشش في المعضل، واشكالها في المعنى. بنقول له لا، اللي هي تخش في الخلاف على الراوي والاعضال فيها ليس لمتن الحديث وانما لسند الحديث، واننا لم نجد طرقا تبين الراجح من المرجوح. تفضل يا شيخ. ومن ذلك قال ابو اسحاق ابراهيم بن يعقوب الجزجاني في ترجمه عباره بن عبد الله احد الضعفاء روى حديثا معضلا وهو متصل الاسناد. طبعا لما نقول ان ده معضلا وهو متصل الاسناد مش نص في ان الاعضال هنا في معناه، لا، ممكن هو روى الحديث ده منقطع الاسناد واحنا عارفين له طريق اخرى متصل، ويبقى كده الكلام ملوش علاقه باستغلاق المتن. وربما لو ابرز المتن كالحديث الذي بعده لظهر لنا ان الموضوع مش راجع لاستغلاق المتن. قول يا مولانا. وقال ابن عدي في ترجمه زهير بن مرزوق في الكاتب. اهم شيء تلاحظ فيه ان ابن حجر بيلقط من كتب لو قلنا لك انت اقراها تضحك علينا، ان هو راجل مع رغم مشاغله بينوع من كتب الرجال يجيب، من كتب النساء يجيب، من كتب العيال يجيب. اهم شيء ان هو يجيب لك نصوص، وانه هو رجل يوسع دائرة اطلاعه دون حدود. وهي دي اللي احنا بنقول يا ناس اعملوا كده، يقول لك مش ده مش في المقرر ما نعملش. وقال ابن عدي في ترجمة زهير بن مرزوق في الكاتب قال ابن معين لا أعرفه، قال وإنما قال ابن معين، وقال ابن معين ذلك لأنه ليس له إلا حديث واحد معضل وساقه وإسناده متصل. أيوة، فطبعا الإسناد اللي هو موجود متصل، لكن لماذا لا تكون إشارة ابن عدي إلى طريق آخر؟ وقال الحاكم أبو أحمد في ترجمة الوليد بن محمد الموطري. الوليد ده موجود في القطعة المطبوعة من كنى الحاكم، بس بكنية أبو بشر، لأن هو الراجل ده اسمه كنيته أبو بشر. فيتوضع في الباء في أول الكتاب. أدي الحاكم باب يقول إيه؟ تفضل. كتبنا له عن المسيب بواضح أحاديث مستقيمة، ولكن حاجب بن الوليد وعلي بن حجر حدثنا عنه بأحاديث معضلة. ما المانع أن هو فعلا أحاديث مستقيمة يعني متصلة، وأحاديث معضلة يعني منقطعة؟ احنا بنقول كده ليه؟ لانه هيجي في الاخر يقول كل الاحاديث دي المشكله في معناها. منين قالك؟ ما النص نفسه ما يديش كده. وقال ابن عبد البر في حديث المراه، ده مثال ابن عبد البر بقى، خلي بالك منه. وقال ابن عبد البر في حديث رواه عبد الجبار بن احمد السمرقندي عن محمد بن عبد الله المنقري عن ابن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره رضي الله عنه مرفوعا: من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه. هل هذا المتن فيه استغلاق؟ ما فيهوش استغلاق. قول بقى بقيت كلام ابن عبد البر. لا مدخل لسعيد ولا لابي هريره رضي الله عنه في هذا. هذا اللي اعضله. مش احنا قلنا اثنين؟ وابن عبد البر بيقول عيب الحديث ده انه سقط منه اثنين، ومتن الحديث ما فيش استغلاق. اولا هنا الانقطاع صريح خلافا لما صدر به كلامه ان كل الامثله اللي هقولها متصله الاسناد. ثانيا ان متن الحديث هنا ما حدش يقدر يقول ان فيه اغلاق. فانا ما حملتش ده من الحافظ وهو يعني العالم النطاسي، الا انه كون الهوامش اللي كانت، لانه كانت الاول متعلقات اتلخبطت معاه بس، واللي هو لو راجعها الان تاني او ساعة ما عملها كلها كده يمكن كان اعاد فيها النص. احنا بقى كنا عايزين اللي هو حقق الكتاب وخد عليه رسالة ولأول مرة كان ينتبه للنقاط دي، لكن لا، هو يترجم للراوي يشوفه اتجوز ولا ما اتجوزش، يشوفه بس. قول يا مولانا. وانما رواه ذو نعم علي بن الحسين رضي الله عنهما، وهذا مما اخطا فيه عبد الجبار واعطله. طيب اهو ان عبد الجبار حذف المسيب واللي بعده والتاني خالفه، ففي الانقطاع ومتنه ليس فيه اشكال. تفضل يا شيخ. قال ابو الفتح الازدي في ترجمه المحقق. شفناه ازاي؟ شوف الراجل عشان يجيب كتاب امثله بيقلب كم كتاب وهو قاعد، انت تقول لا كتابين فيهم بركه، واحد يقول لك لا انا كفايه عليا التقريب والكشف بس، وفعلا ينقل نسخه في البحث من التقريب والكشف ويحول بامانه كمان. ما عملش كده لابن حاجه. قال ابو الفتح الازدي في ترجمه محمد بن عبد، طبعا من كتاب الضعفاء، وكتاب الضعفاء مفقود، فهي كان تحت ايد ابن حجر فراح حاطط ترجمه. تدور انت في مصر دلوقتي فيه نص ورقه منه، كل سنه وانت طيب. هل في فهرس المكتبات الخارج مصر فيه؟ كل سنه وانت طيب برضه. في ترجمة محمد بن عبد الله بن زياد الأنصاري روى عن مالك بن دينار مع عضيل. دي فيها ايه؟ دي لما يقول روى عن مالك مع عضيل يبقى في متن ولا في الإسناد؟ فين الاتصال بقى؟ ما في؟ ونسخة هذا الرجل هي عن مالك بن دينار وعن أنس رضي الله عنه. ما قلناش حاجة، دي نسخته، لكن بقيت مروياته فين؟ هل ملوش الا هذه النسخة؟ ولا اقتطاع فيها، فإذا تقرر هذا خلاص بقى. شوف بقى الأمثلة وهيقرر عليها، احنا قلنا الأمثلة وما فيها، شوف بقى هيقرر عليها يقول ايه بقى. فإذا تقرر هذا فإما أن يكون يطلقون المعضل بمعنيين، أو يكون المعضل الذي عرف به المصنف هو المتعلق بالإسناد بفتح الضم. بالإسناد، والأمثلة دي مش فيها إسناد؟ ليه هيقول لك الأمثلة دي كلها متعلقة بالمتن. وهذا الذي نقلناه من كلام هؤلاء الأئمة. شوف التعميم. وهذا الذي نقلناه من كلام هؤلاء الأئمة بجسر القاضي ويعنون به المستغلق الشديد. وفي الجملة فالتنبيه على ذلك كان متعينا. ما طلعش صح اهو، مش مستغلق. شوف انت بقى السخاوي لما يجي يقول ان شيخي اراد استغلاق المعنى. طب ما تفرز انت الامثله ما قدامك اهي. ما حصلش، ولا اللي علقوا على الكتاب قالوا حاجه ولا عمل حاجه. فمن سلف او اللي هيقول لك هيقول كلام من المديني في الدين بعد ما خلص. ليه؟ لانه ما كانش مطلب كبير ساعه ما كان الحافظ بيكتب كده. كانت الناس خلقها لحد هنا لما مسكوا الشيخ الشعراني في ميدان باب الشعريه وقالوا له احذف لنا حتى الصحابي ما تذكروش، هات لنا احاديث كده بس قال رسول الله وخلاص. يبقى انت عايز يجيبوا لك ابن المدينه؟ ما يجيبش. جينا بقى احنا نعمل نهضه، لقينا ما معناش بضاعه، ولقينا ما حدش عايز يقرا. يا اما انت تضيب يا اما ما حدش يشتغل. ادي بس شهادات، ادي شهادات، لكن واحد يقرا عيب. قول يا عم الحاج. فإن قيل فمن سلف المصنف في نقله أن هذا النوع يختص بما. طب هو ابن هو الشيخ ابن الصلاح ما كان الحاكم ده نقل عنه في المقدمة يعني 50 أو أكثر من 100 موضع، ما قالش سلفه ليه؟ قال اللي قاعدين قدامي مش عايزين. ما تفتكروش ان انا اللي مقصر، انا عارف اللي قاعدين قدامي، لو زدت شويه مش هيجوا بكره. فانا بجيب لهم من على الوش خلاص. ولذلك لما قالوا التصحيح قال بقى دول ينفعوا للتصحيح؟ مفيش حد من دول ينفع للتصحيح، اتكلوا على الله. ليه؟ قال خلاص الباب قفلت، واحنا اصلا الاسناد بنقوله للبركه. لانه متازم. ما هو شايف الاقبال اللي ممكن يخلق مجتهدين ويوجد ناس كده؟ لا. ليه؟ لان كانت بيمر العالم الاسلامي في ايام ابن الصلاح في اسوأ ظروفه. التتار من هنا يحرقوا واللي جوه يحرق ويرمي الكتب في نهر بغداد، والخطيب البغدادي الراجل يهرب يروح بتاع ويشيل شويه الكتب معاه. يعني تبدد عقل الامه. تيجي دلوقتي تقول لهم طب ما تيجي المتبدد ده حتى نستفيد، بيقول لك لا ده كتير. احزم منه، احزم بس ادينا شهاده انكم ايه، الباقي معروف. فإن قيل فمن سلف المصنف خلاص سلف، خلاص هو عالم من المدينه، واحنا كده نتوقف، لان دي هتيجي بقى في الايه؟ في السخاوه. فالوقت الامثله اللي ذكرها ده الشيخ السخاوي كانت ناقصه المثالين اللي قلت لكم عليهم دول ودلالتهم، وانه يقول ان دول كذا ويقول عليهم حاجه، لكن قال لك اركب. هيجيب بقى النوع الثاني، النوع الثاني من المعضل، وخلاصته ان الذي حصل الاعضال فيه نتيجة للخلاف على الراوي. تفضل يا عم الحاج. قال الامام السخاوي رحمه الله: ومنه اي ومن المعضل قسم ثاني غير الاول اللي سبق ده، وهو حذف النبي صلى الله عليه وسلم والصحابي رضي الله عنه معا، ووقف متنه على من تبع اي على التابعين. ايوه. فقبل الاعمش عن الشعبي. خلي بالك بقى، لو احنا معانا دوت سبوره كنا هنجيب الاسناد وهنجيب الشعبي ونقول اختلف عليه في هذا الحديث. فناس شالوا رجلين وناس ما شالوش. ليه؟ لان ما تقراها كده وانت مالكش معاناه في كتب العلل كانك انت بتاكل سندوتشات بايته بقى لها 100 سنه. ليه؟ لانك انت عايز يقول اختلف على الاعمش فيه، مش هيقول كده هو. انت يا تعرف الخلاف من قراءته يا يبقى انت ما انتش في حساب الراجل ده وهو بيتكلم. فضل يا ابو. فقول الشعبي، فقول الاعمش عن الشعبي يقال للرجل يوم القيامه عملت كذا وكذا، فيقول ما عملته، فيختم على فيه فتنطق جوارحه او لسانه فيقول بجوارحه ابعد كن الله ما خاصمت الا في كل. هذه دي ايه؟ اخرجه الحاكم في الكتاب المعرفه. وقال عقبه يعني علق الحاكم على الحديث بعد ان اخرجه في المعرفه اعضله الاعمش. يعني الاعمش لما رواه عن الشعبي شال منه رجلين. ايه بقى الدليل؟ وهو عند الشعبي متصل مسند فين؟ قال في صحيح مسلم. فيبقى اصبح الخلاف فيه وجه راجع صححه ومسلم موصولا، وفيه وجه معضل هو اللي اخرجه الحاكم، والمدار هو الشعب. أخرجه مسلم في صحيحه وساقه من حديث فضيل بن عمرو عن الشعبي عن أنس. فالمدار مذكور ولا لا؟ الشعبي هو الشعبي في مسلم والشعبي في كده. قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتلاحظ بقى كنا دي ان المتن مش بلفظ المتن الاول لكن بمعناه او بنحوه، وبالتالي انت تعوز ان يبقى معاك شوية معلومات لغوية يعرفوك ان المتن ده مقارب ولا مباعد ولا كده. لازم معاك شيء، دي شغل دي نفسك انت اللي عايز كده. معاكش بضاعة تعرف بيها ان الحديث ده قريب ولا الالفاظ دي بمعنى دي والترادف واللي كده، يبقى ما تنفعش في الشغلانه بتاعتنا دي. اتفضل يا ابو. كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فضحك. دي روايه مسلم. فضحك فقال هل تدرون مما وحب؟ قلنا الله ورسوله اعلم. قال بالمخاطبه العبد ربه عز وجل يوم القيامه، يقول يا رب الم تجرني من الظلم؟ فيقول بلى. قال فإني لا أجيد اليوم على نفسي شاهدا إلا مني. فيقول كفى بنفسك اليوم عليك شهيدا وبالكرام الكاذبين عليك شهودا. فيكتب على فيه ثم يقال لأركانه أنطقي الحديث نحو. أيوة أدي ده المثال اللي هو النوع الثاني. معناته النوع الأول في تفرق، لكن الأمثلة اللي ذكرها في الحاكم كلها للتفرد، ما ذكرهاش السخاوي كلها. وقال ابن الصلاح إنه حسن. اللي في كتب في كتاب ابن الصلاح إنه جيد حسن، بس لما كانت النسخة بتاع السخاوي كده ما جابش جيد، ومعناها إن الشيخ ابن الصلاح بعد ما جاب المثال قال أنا موافق عليه، ان ده ينفع نوع للمعضل الذي حصل الاعضال فيه نتيجة للخلاف على مدار الحديث. هل نقول عن المعضل ده انه مش معلول؟ مش. هل اعلاله ظاهر ولا خفي؟ اعلاله ظاهر. يقول لك لا، ده ما فيش الا العلة الخفية بس. تقول له لا، طب ما فيها. يقول لي على الشيخ السخاوي لما يجي يفسرها عشان ما يخالفش الشيخ ابن حجر، يقول لعله لأن الطريقة التي سيكشف بها الإعلان ليست ظاهرة. تبدو في مسلم يعني دي مسلم اللي هي بان بها الهلال في صحيح مسلم. هنجيب أظهر من كده إيه؟ قال لك ما أنا مش عايز أخالف شيخ، زائد أنا ماليش. ما تقرأ أنت الاستخاوي كتير ما تلاقيلوش في الصنعة دي، ما كانتش مطلوبة. هو كان يشتغل في المصطلح أو يفرع عليه ويخلي اللفظة تروح وتيجي، لكن يجيب حديث تطبيقي ويبين عليه مش معتني بها دي أوي. ولذلك لما الشيخ قال ان دي مختلفة في اللفظ هو رغر قال مختلفة في اللفظ. تفضل يا مولانا. وقال ابن الصلاح انه حسن، فالانقطاع الواحد مع الوقت صدق عليه الانقطاع الاثنين الصحابي والرسول. ادي وجه الاعضال اهو، وهو باستحقاق اسم الاعضال اولى انتهى. نعم. ولا يتهيأ الحكم لكل ما اضيف الى التابعي بذلك الا بعد تبين. دي نقطه بقى مهمه جدا، ان هو ان انت مش كل اللي تلاقيه معضل تعله. قال الحاكم جاب لك مثالين وقال دول معلولين في السماء وفي الارض بالتفرق، فانت لما تلاقي واحد معلول توقف وابحث له اللي ايه حد وصله، يبقى هو ليس معلول مطلقا ولكن معلول باعتبار الطريق اللي وجد فيها الاعلان، بدليل ان ابن الصلاح وافق في المرة اللي ترجح فيها الوصل على ان ده مثال كويس. يبقى كل ما يجينا مثال زي كده ونقول له فيه علة هنا بالانقطاع ما تقولش لا ده لا عبرة بهذه وانما العبرة بمن وصل، لا احكم الاول على ده بأنه معلول زي ما انت وافقت يا شيخ ابن الصلاح. لانك كنت ممكن تقول ولا علة هنا لان الحديث اصبح موصولا بطريق صحيح. ما دوم وافقت يا ابن الحلال امشي معانا بقى على طول على كده. يقول طب ما انا اصولي اصلا، انا مؤلفاتي في الاصول يعني تلوح، فممكن ان لما اقعد بين اصوليين ما اقدرش اقول لهم شغلة المحدثين. يقول خلاص بقى انت لما تيجي عند يعني الملعب بتاعنا احنا نخالفك ونقول لك ارجع الى ما اقررته مرة تانية كده يعني. اتفضل يا ابو. ولا يتهيأ الحكم لكل ما اضيف الى التابعين بذلك. مش كل ما نلاقي واحد مضاف لتابعين نقول ده سقط منه تابع التابعي والرسول ونقول على الاقل لا نتتبع الطرق الاول. يقول لك طب تتتبع المتابعات ولا الشواهد؟ هو هنا هيثبت ان نتتبع الاثنين. تقول الله، يعني كأن الشاهد ممكن يجبر الانقطاع اللي في السند. قال تصدق، لان لما حطينا احنا المتابعات والشواهد وقلنا للاثنين يقووا لم نفرق بينهما. تفضل يا شيخ. بكل ما اضيف الى التابعي بذلك الا بعد تبينه بجهه اخرى. بجهه اخرى يعني ياتي من طريق اخر يثبت منه اتصاله كما في حديث مسلم السابق. لكن لو كان بفرده واحده زي المثالين اللي قالهم الحاكم نحكم باعلان، ويبقى نوع الاعلان فيه حاصل بالانقطاع مع التفرق، بل بالانقطاع مع التفرد مع ضعف الراوي. تفضل يا ابو. فقد يكون مقطوعا ثم انه قد يكون الحديث معضلا وياتي من غير طريق من اعضله متصلا. خلي بالك بقى من غير طريق من اعضله، يعني ما فيش مدار، يعني شواهد بيها قال عالج بيها. ازاي ده الناس كلها بتقول لك لا الشاهد ما يكبرش؟ قال والله يشيلوا الحته دي من هنا. فضل يا كحديث خليل بن دعنة عن الحسن أخذ المؤمن عن الله أدبا حسنا إذا وسع عليه وسع وإذا قدر عليه قدر فهو مروي من حديث معاوية بن عبد الكريم الضال عن أبي حمزة خليها ده أبي جمرة دي عن أبي جمرة الشيخ عبد الكريم جزاه الله خير حقق ان هي جمرة رغم اتفاق النسخ كلها على حمزة ليه؟ قال لأني لما جينا نترجم للراجل ده عشان يركب على السند ده لقينا انه ما يطلعش ابو حمزة انما يطلع ابو جمرة وانه هو نصر بن علي ويروي عن ابن عمر كما في السند ده ويروي عنه عبد الله بن وهب محقق الكتاب ده قال ده هو ابو حمزه السمالي فروحنا نترجمه ونقول له يسترك انك انت تركب على الاسناد اللي معانا قال لا وهو المحقق ده يعني ولد كويس انا بقول ولد وهو استاذ طبعا لكن معلش كان مفروض قبل ما يقول هو ابو حمزة لانه بيقول قلت هو ابو حمزة السمالي لا مش هو ابو حمزة السمالي طب نغير بقى في النص هنا قال اه نغير بقى في النص ده الموضع اللي انت تغير فيه بالدلائل يقول لك لا اوعى تيجي ناحية النسخ اوعى لا لكن ايضا ما تستعملش بقى الالم كل ما واحد يجي تقول وهم رحمه الله لسه الشيخ احمد واحنا جايين بيقول لي فيه وهم بيبقى قديم وهم روايه ما نلعبش فيه لكن ده مش وهم روايه ده اللي في الاسانيد الاسناد ما مشيش ابو حمزه وتحريف ابو حمزه من ابو جمره وارد جدا وليس فيه استبعاد تفضل يا مولانا عن ابي جمره عن ابن عمر رفعه به ذكره الحاكم في المعرفه وكل حاجه واعلم انه قد وقع كما افاده شيخنا التعبير بالمعضل في كلام جماعه من ائمه الحاكم دي بقى اللي كنا عايزين السخاوي يقراهم شويه ويتمعنهم وبعدين يقول الكلام ده لكن يقول زي ما الشيخ قال ما هوش مناسب الكلام في كلام جماعة من أئمة الحديث فيما لم يسقط منه شيء البتة هل ده صحيح؟ ولا مثال ابن عبد البر قال ده سقط منه اثنين لكن لأن الحافظ قال كده هو الآخر قال كده فالحافظ احنا بنلتمس له عذر ان النكت دي كتبها متفرقة طب انت لما لقيتها جاهزة ايه متظبطة بتقول كده ليه؟ قال سواعي الواحد لما يضيق وقته يكتب تعويلا على مين؟ على اللي قبله والحافظ ابن حجر سواعي في الفتح يقول ايه؟ كنت قد قلدت اصحاب الاطراف في ذلك ثم ظهر لي الان انه خطا. يبقى ساعه قلدهم كان واثق فيه. وثقة السخاوي في شيخ ابن حجر لا حدود له ونحن كذلك نثق في علم الحافظ ابن حجر إلا أنه ليس معصوما بل الإشكال في معناه ما فيش فين بقى الإشكال اللي في معناه لما من حسن إسلام المرء ترك ما لا يعنيه هل ده في معناه إشكال هل العبارات اللي هو نقلها تفيد أن في المتن إشكالا وذكر لذلك أمثلة والأمثلة قلناها واستعرضناها وده اللي خلاني أسبق علشان خاطر إنه هو الحافظ هنا السخاوي تابعه فما كانش يظهر الكلام اللي أريناها الأول ليه؟ لأن كل اللي قاعدين قدامي دول إن شاء الله إن كان الآن ولا قبل قيام الساعة هيكتبوا مقررات في مصطلح الحديث فيجي الشين من هنا يبقى ينفع ان احنا نقش زي ما يقول لك يا اخي ده انا نقل من فتح المغني طب ما تشغل انت مخك شويه يقول لك لا انا اجيب بعد السخاوي ده انت بتكره العلماء أول حاجة تقول له ده ولا أنت بتكره العلم دي، أنت بتكره الحافظ ابن حجر؟ طب هكرهه ليه يا عم، هو متجوز والدتي؟ ما فيش بيننا وبين الراجل اللي كل معروف ده، إحنا نعتبر يعني خدامنا عالي. لكن هو نفسه بيعمل كده في شيوخه. اللي عرضناه عليكم كان يفيد كده؟ فضل. ولم يذكر منها ما رواه الدولابي في الكنى. شوف هو بقى يقول لك انا كمان هجيب مثال، شوف مش بقى يقش وخلاص، لا قال انا عندي مثال رايته في كتاب الكنى للدولابي، فزاد على شيخه مثالا من كتاب لم يحل عليه شيخه. دي تحسب للسخاوي سواء طلعت صح ولا غلط. ولم يذكر منها ما رواه ابن ابي في الكنى من طريق خليد بن دعله عن معاويه بن قره عن ابيه رضي الله عنه رفعه: من كانت وصيته على كتاب الله كانت كفاره لما ترك من زكاته. وقال: هذا معظم يكاد يكون باطلا. برضو دوت ما قدرتش انا اخرجه من حاجات ازيد من كده. فهو عايز يقول ان اطلاق الاعضال هنا في المت، لا هو مش هو غرابته راجع، لان هو بيقول حاجه تخالف الاحكام، لان هو بيقول انه اذا عمل كده يبقى ايه لما ترك من زكاته. واحنا نعرف ان الزكاه الواجبه اما ان تدفع بواسطه صاحبها واما ان تدفع عنه لمن كان، لكن تبقى دي كفاره لدي الغرابه هنا حاصله في البتن فعلا. قال شيخنا: فاما ان يكون يطلق على كل من المعنيين. طبعا دلوقتي حسب الامثله انه ما بقوش معنيين، اصبح واحد مغلق المتن واصبح واحد مغلق الاسناد واصبح واحد محذوف الاسناد، فما بقوش معنيين، بقوا اكتر من معنيين. قال شيخنا: فاما ان يكون يطلق على كل من المعنيين او يكون المعرف به وهو المتعلق بالاسناد بفتح الضاد والواقع في كلام من اشير اليه بكسرها ويعنون به المستغلق الشديد. قال: وبالجملة فالتنبيه عليه كان متعينا. احنا ما قلناش حاجة وكتر خير التنبيه، بس عايزين التنبيه يبقى مطابق لواقع الأمثلة، لكن ما يبقاش مفسر على خلاف مضمونها. تتمة. قد يؤخذ من ترتيب النظر. هو بيقول لك بقى بعد ما قلنا احنا الأنواع الثلاثة اللي هي الانقطاع، ان هو الارسال والايه والايه والاعضال والانقطاع، لما ترتبت كده في الذكر ان هي اسوأ بعضها من بعض، فبيقول ايه بقى؟ يقول: قد يؤخذ من ترتيب الناظم تبعا لاصله هذه الانواع الثلاثة انها في الرتبة، اصله اللي هو علوم ابن الصلاح، انها في الرتبة كذلك. ويتأيد بقول الفرجاني: المعضل اسوأ حالا من المنقطع، وهو اسوأ حالا من المرسل، وهو لا يقوم به حجة انتهى. ماشي. ومحل الاول في المنقطع من موضع واحد، اما ان كان من موضعين او اكثر فقد يكونان سواء. هو عايز يقول ان الشيخ ابن الصلاح لما قال ان هو ما سقط منه اثنان فاكثر لم يذكر ان يكون متواليين، فلما يقول مش متواليين ممكن ينطبق على الذي انقطع اسناده من موضعين، ان في موضع سقط واحد وموضع سقط واحد وهم اثنين اهو. قال لك لا، ما هو لما جاب المثال جابوا اثنين متواليين ساقطين، فاصبح المثال مكملا لما اجمل في عباره الايه التعريف. ولذلك قلنا إن علماء المصطلح كثيراً ما يجعلون المثال نائباً عن التعريف الاصطلاحي. تفضل. العنعنة وما ألحق بها من المؤنن، وقد يقال المؤنن. في من ضمن العبارات تاني اللي هو كان المفروض تتقال حكاية المفازة والمفاوز في حديث الجهر بالبسملة، انه بين فلان وفلان مفازة، ويطلقونها على الساقط بأكثر من واحد، ودي موجودة كتير. حديث الجهر بالبسملة فيه هذا الأمر، انه بدل ما يقولوا بقى معضل يقولوا مفازة. وفي بعض الأمثلة اللي أنا أذكرها انه بين فلان وفلان مفاوز تنقطع فيها أعناق المطي، فمعناه إنه هو انقطاع بأكثر من راوي متواليا. لما انتهى المنقطع جزء، هو طريقة الزخاوي يربط ما بين الأنواع، إنه بينها اللي هي المناسبات، وعملية إدراك المناسبات كانت في أيام الزخاوي حاضرة، بدليل إن البقاعي عمل كتابين في مناسبات الآيات، فكانت إيه فكرة موجودة بين طلبة العلم، فهو راح مستعملها هنا في ترتيب أنواع المصطلح، وإن كان أحيانا يلتمس علاقة تبقى متكلفة، لكن يكفي أنه هو حاول. تفضل يا مولانا. لما انتهى المنقطع جزما أوضف بالمختلف فيه، والعنعنة فعللة من عنعن الحديث إذا رواه بعنعن. أيوة. غير بيان للتحديث أو الإخبار أو السماع. وصححوا أي التعريف، تعريف المعنعن كذا. وصححوا طبعا ذكر السماع ليس معناه أنه الذي ذكر بعبارة تفيد الاتصال غير سمعت لا يحسب، لا، هم دائما يطلقون السماع ويقصدون به كل عبارة تفيد الاتصال كالإجازة والمكاتبة والمناولة وغيرها من طرق التحمل التي ذكر العلماء أنه يتحمل بها الحديث وتفيد الاتصال، لكن هم بيحطوا سمعت دي يعني مثال واضح وليس حاصر، ودي اللي يسموها صفة كاشفة وليست حاصرة. تفضل يا ابو. وصححوا اي الجمهور من ائمة الحديث وغيرهم وصل سند معنعن اتى عن رواة المسلمين. طبعا اسمحوا لي في الوسط ان احنا نقول ان من ضمن ما تهاجم به السنة الان مسألة العنعنات دي، كله يقول لك اسناد معنعن احنا عارفين هو موصول ولا لا. الحقيقة ان يعني العنعنة هي خلاف الأصل في الأسانيد، ولو أن حد فيكم اشتغل في تحقيق كتب مسندة سيجد أن بعض النسخ تكتب عن وبعض النسخ تكتب مكانها حدثاً، وبعض الكتب تروي الحديث من نفس الطريق وتحط مكان العنعنة أيضا تحديثا أو إخبارا، وبذلك أصبح إنه الحذف أو إبدال العنعنة في الأسانيد ليس دليلا على أنها بدأت هكذا، وإنما النساخ نفسهم تساهلوا في ذكر عن بدلا من العبارة، لأنها كانت الظروف اللي بيدونوا فيها والأوراق اللي بيدونوا فيها ليست كما نحن الآن، كان لما يحط عن تفرق معاه على لما يحط حدثنا، والفرق ده هو عايزه من ناحية الورق ومن ناحية الحبر ومن ناحية كل شيء، فكان للنساخ تصرفا هو الذي جعل العنعنة تكسر أكثر من الواقع. وأقرب حاجة نسخ صحيح البخاري اللي هم طبعا بيطعنوا فيها، كثير من روايات المدلسين اللي موجودة في الصحيحين لما خرجت من خارج الصحيحين وجد تصريح بما يدل على الاتصال في موضع العنعنة. وبذلك ليس لمن وجد هذه العنعنة أن يطعن فيها، لأنها إن وجدت في كتاب لم توجد في آخر، وإن وجدت في نسخة لم توجد في أخرى. وأنا أذكر أني المحاضرة الأخيرة اللي كنا بنقول لهم فيها دي قلت لهم لو قلنا أن العنعنة دي بتقدح في الأحاديث، طب ما هي موجودة في أسانيد القراءات. القراءات السبع المتواترة اللي ما حدش يقدر يفتح فمه ناحيتها، اقروا أسانيدها في الكتب، ما لقيتوش بها عنعنة يبقى لكم الكلام. فإذا قلنا إن العنعنة وسيلة للطعن فنحن نهدم قراءات القرآن دون أن نقصد، أو ربما تكون أيضا دعوة خبيثة لكده. فلذلك مبحث العنعنة مهم، وأنه يحتاج إلى عناية القراء للكتب الحديث والانتقال من كتاب إلى آخر. والإمام المزي لما عمل التحفة وشال العبارات دي حرص في المواضع اللي فيها إرسال أو تدليس على أن يذكر الطريق الذي وجد فيه التصريح بالاتصال. أما تقرأ الـ 12 جزء دول على الريق ولا وانت واكل أي حاجة تلاقي كده إنه هو منتبه جدا لهذا. وإذا كان الطريق الذي فيه عنعنة هو وقف على طريق فيه اتصال يقول وقال محمد بن إسحاق حدثنا أو أخبرنا، مما يدل على أن الحذف ليس دليلا على أن الرواية بدأت هكذا. فضل مولانا. إن سلم من دلسة بضم الدال فعلة من دلس وهو قياس مصدر فعل. طبعا ده كلام الشيخ اللي هو العراقي في الألفية، يعني تسمية التدليس دلسة. فإن كانت كلمة غريبة عليك خليها عكم الكبير، لأن الكبير الكبير كله علينا غريب أصبح يعني بسم الله ما شاء الله، فخليها عكم الكبير ما تقلقش. ازيك يا شيخ محمد؟ الشيخ جاي من أسوان هو يبتغي الميرة. تفضل. بكسر العين وأصله في الألوان والعيوب أي من تدليس راويه واللقاء المكنى به عن السماع. خلي بالك، اللقاء المكنى به عن السماع، إذا قالوا لقي فلانا فمعناه أنه سمع، إلا في حالات. هناك من الصحابة من لقي النبي صلى الله عليه وسلم وهو طفل ولم يسمع، ولذلك يكتبوا في ترجمته إنه هو لقي وليست له رواية، له لقي وليست له رواية. فاللقاء اللي بدل السماع ليس في جميع حلقات الإسناد. هناك لقاء لا يقتضي السماع في ما يتعلق بصحبة الصحابة، فتثبت له الصحبة بأنه لقي الرسول صلى الله عليه وسلم سواء كان مبصرا أو كفيفا، وسواء كان بالغا مميزا أو طفلا صغيرا، لأن الوجهين تلاقيا. أما السماع فيحتاج إلى قضية أخرى. المكنى به عن السماع بين مكنى يعني معبر بها أو مشار عليه عن السماع بينه وبين من عنعن عنه علم وعليه العمل بحيث أودعه مشترك الصحيح تصانيفهم فقبلوه. طبعا ساعة ما أودعوه ما كانش عارفين إن حد هيجي يطعن، فقلنا لهم ما فيش مشاكل، إذا كان موجود إحنا نجيب التخريج تاني ونعلم الشباب إن التخريج للسند والمتن، ما فيش حاجة اسمه التخريج من أول الصحابي، لا. تخريج للسند والمتن، وبالتالي نجيب سند فيه عن أنا، ونجيب طريق تاني في مسند أحمد عند رواية مسلم في مكان العنعنة حدثنا وأخبرنا وهكذا. وقال أبو بكر الصيرفي الشافعي، طبعا راجل أصول، يقول لك ده أنتوا خلطتوا علم الأصول بعلم المصطلح وكده بقى يعني أتلفتوا. نقول لا، احنا ما في مباحث أو أبحاث مشتركة بين علماء أصول الفقه وبين علماء الحديث، نقل أقوالهم فيها هو الذي يتممها. مبحث الشهادات بالذات من كتب الفقه ومن كتب الأصول له تعلق كبير بمسألة تعديل الرواه ومسألة قبول العبارات، فلا بد من ذكر أقوال. وإحنا لسه جايبين كلام اللي هو الشيخ الأصولي في الإعضال، هذا كلام رجل من علماء الأصول اللي هو نقل عنه الشيخ ابن الصلاح، يعني جاب الكلام لعلي بن المديني ورجع جاب تاني كلام ابن اللي هو من علماء الأصول، لأن هذه أبحاث مشتركة نقل الكلام فيها ليس خلطا بين الاختصاصات، وإنما هو من باب تكملة العلوم بعضها لبعض. والمكان اللي احنا قاعدين فيه ده كانت العواميد دي بيقعدوا فيها تقرأ الكتب كاملة في جميع العلوم، كل واحد يقعد في عمود واللي قاعدين قدامه يقرأ عليهم الكتاب كاملا في الأصول، ثم بعدين في المصطلح، ثم بعدين في الحديث وهكذا. ما كانتش يعني جزر منعزلة عن بعضها زي دلوقتي واحد يقول لك أنا متخصص في كذا، زي الجماعة الأطباء يخلوا إيه إن يصبح كل واحد يعني تخصصه صفحتين أو كده. فضل. فقال أبو بكر الصيرفي الشافعي، ده كتبه مش موجودة في الأصول، لكن اللي نقله دلوقتي كانت كتبه موجودة ساعة ما نقله، وسواء ينقله بواسطة غيرهم لكن ما يقولكش ليه، لأن كان مغتفر في وقته. كل من علم له، يعني ممن لم يظهر تدريسه سماع الإنسان فحدث عنه فهو على السماع، حتى يعلم أنه لم يسمع منه، حتى يعلم لحد ما يجي دليل يقول لا فلان لم يسمع من فلان. والإمام مسلم نفسه قاعدته هكذا، يقول أنا أحمل المعاصرة على الاتصال إلا إذا وجد ما يعكر على ذلك أو ما ينفي ذلك، ما وجدش يبقى نجري الأمر على جادته. حتى يعلم أنه لم يسمع منه ما حكاه. وكل من علم له لقاء إنسان فحدث عنه فحكمه هذا الحكم. نعم. قال ابن الصلاح: ومن الهدة في ذلك وفي سائر الباب، سائر الباب اللي هو بتاع اتصال الإسناد المعنعن، أنه لو لم يكن قد سمعه منه لكان بإطلاقه الرواية عنه من غير ذكر الواسطة بينه وبينه مدلسا، والظاهر السلامة من وصمة التدليس والكلام في من لم يعرف بالتدليس. فلو عرف خلاص نقول له تعالى أنت دلوقتي عرفت بالتدليس، تعالى نسألك أنت معروف في حياتك أما كنت موجود الناس اللي عشروك وشافوك، لأن احنا ما شفناش الناس دي، وإنما بلغتنا تواريخهم من الثقات الأثبات. إذا قالوا لنا والله هو كان يدلس سفيان لكن كان لا يدلس إلا عن ثقة، خلاص يقول لك طب ليه هو ده قال لك كان شيء ما أصلا غير منتقد. إحنا دلوقتي اللي معري راسه لو تفتحوا الكتب بتاع سنة 400 كلها تعتبروا إنه هو غلطان. الراجل يقول لك لا ده تعرية الرأس تسقط المروءة. دلوقتي أبدا ما لما تقول كده يعني خلاص. فلذلك لا تحاسب كل أهل عصر لما هو في عصرك. لا، مسلمات. ولذلك لما قال له أنت دلوقتي بتروي عن النبي وأنت، فقال لقد كنا نتناوب ولم يكن يكذب بعضنا بعضا. كانش في حاجة اسمه صحابي يقول له صحابي كذا ويقول له أنت كذاب، يقول له أنت أخطأت مثلا، لكن كذاب إن كذبت لا، ما كانش. فشيء ما كانش موجود أنت تخلقه عشان توجد الشبهة ليه؟ عالج أنت الخيبة اللي احنا فيها دلوقتي، كنت كذا يقول لك لا، يبقى هو ده كان المجتمع اللي النبي فيه كذب. شوف ابن مسعود يقول ايه، انا كنت شغال في السوق عمري ما كتبت ورقه وقلم، ما كنت اسال ادري ايهم بايعت، اقول له اديني فاتوره ولا ما تدينيش، لانه ان كان مسلما سيرده علي دينه، وإن كان معاهدا سيرده علي ساعي. وكان المجتمع ماشي أبدا ولا ورقة ولا ألم ولا كلام من ده. فتيجي تحاسب على دلوقتي اللي بيزور الأوراق والفلوس، يبقى بتظلم الناس دول. محدش يقول كده، رجع لكل حاجة لجيلها وفي حدود ما كان معروفا أنت مطالب، وإلا تبقى متجني على هؤلاء. قال ابن صلاح هو بعضهم كالحاكم حكى بذا المذهب إجماعا وعبارته. حكايات الإجماع إحنا إيه بننقلها، واحد يقول أجمعوا نقول قال فلان أجمعوا، لكن أنت ما تروحش شايل الحاكم وتقول أنت أجمعوا وأنت لا شفت اللي أجمعوا ولا اللي تفرقوا. انسب من حكى الإجماع، انسب إليه أنه حكى الإجماع حتى لا يكون عليك أنت عهدة. وبعضهم كالحاكم حكى بذا المذهب إجماعا وعبارته الأحاديث المعنعنة التي ليس فيها تدريس متصلة بإجماع أئمة النقل. بس هو ده اللي حكى الإجماع ده. تقدر أنت بقى تجيب واحد أو اثنين ينقضوا كده، يقول لك الواحد والاثنين في الإجماع ينقضوه، طب امال يبقى ايه؟ قال يبقى قول الجمهور. وما يبقى قول الجمهور يبقى برضه هو الراجح على الأقل. وكذا قال الخطيب أهل العلم مجمعون على أن قول المحدث غير المدلس فلان عن فلان صحيح معمول به إذا كان إذا، هو ده حط بقى الإيه؟ إذا دي بناء على من قال إننا أعوز أبحث عن التاريخ ده وأن هو وجدت أي قرينة تدل على أنهما التقيا. إذا كان لقيه وسمع منه. وابن عبد البر، وإحنا قبل شوية قلنا إنه يعبر عن اللقي بالسماع، هو قال لك أنا أقطع الشك باليقين، لقي وسماع. وابن عبد البر في مقدمة تمهيده طبعا أجمع أهل الحديث على قبول الإسناد المعنعن لا خلاف بينهم في ذلك إذا جمع شروطا ثلاثة: العدالة واللقاء والمجالسة والمشاهدة والبراءة من التدليس. قال وهو قول مالك وعامة أهل العلم. ثم قال ومن الدليل على أن عن محمولة على عند أهل العلم بالحديث على الاتصال حتى يتبين. احنا ما بنقولش ان في دليل على انها مش متصلة واحنا نقول لا انها متصلة، لا، احنا مطالبين ان نجعلها على الاتصال الا ان جاءنا من قال لا انه، وسواء يستثنى من السماع حديث او حديثين او كده، يعني قد يكون السماع وعدمه متجزئا حتى يتبين ويعرف الانقطاع فيها وساق الأدلة. نعم. وادعى ابو عمرو الداني ايضا تبع الحاكم اجماع اهل النقد على ذلك، وزاد طبعا بقى ادعى ان هو نسب الكلام لأله، ما قالش ان الحاكم قال لا. وزاد فاشترط ما سيأتي عنه قريبا. لان هو له كتاب في المصطلح في حكاية الاتصال والانقطاع وذكر الكلام فيه. ويخدش في ذلك دعوة. يخدش يعني يعترض على ذلك او ينتقد ذلك او مما يستدرك على ذلك الذي ذكرناه بأن هذا إجماع ممكن أن ينتقد حكاية الإجماع بما يلي. ويخدش في دعوى الإجماع قول الحارث المحاسبي وهو من أئمة الحديث والكلام. شوف بقى إزاي الأول يقول لك إيه الحارث ده الراجل كان متصوف. قال لا، هو ما كانش متصوف بس، هو كان من أئمة الحديث وأئمة الكلام كذلك، وأن هذا الأمر يجعله رأيه معدودا. فضل مولانا، فضل سيد، فضل، بارك الله فيك. يعني نستفيد من الوقت لأن احنا وقتنا مش هيسمح بكل. فضل يا شيخ سعيد. هذا سؤال يقول: هل تعامل مرويات التفسير الموجودة في كتب التفاسير معاملة مرويات أحاديث الأحكام من حيث التفتيش والنقد والعلل والقبول والرد، أم أننا نتسامح فيها فلا نتعامل مع معاملة أحاديث الأحكام؟ لا، هي كل المرويات حكمها الأصل فيها واحد، لكن ما يتعلق بالحلال والحرام أيا كان، سواء كان في التفسير ولا في غيره، فهذا يعني يتحرى في ثبوته، وفيه كلام للبيهقي في المدخل إلى دلائل النبوة عن هذا، وهو أن روايات التفسير يتوسع فيها أكثر من غيرها، لكن هذه الروايات اللي هي روايات التفسير المقصود ما لا يتعلق منها بتحليل أو تحريم. لأن لو حد فينا يقرأ مثلا تفسير الطبري أو يقرأ تفسير ابن أبي حاتم أو يقرأ الكتب اللي هي مسندة أو كتب أحكام القرآن، كتب أحكام القرآن للطحاوي وكتب أحكام القرآن من الكتب المسندة يعني للطحاوي، فإذا تعلق الدليل بالحلال والحرام فلا بد أن نتحرى في ثبوته، أقل شيء أن يكون حسن. والحسن كما تعلمون هو إما حسن لذاته بأن يكون راويه، يعني لا ينزل عن درجة الصدوق الحديث أو الذي لا بأس به، وإما أن يكون راويه ضعفه ليس شديدا ويعضده من هو مثله أو أعلى منه، ده اللي هما. لكن مثلا في أسباب النزول كل ما لا يتعلق بالحلال والحرام ممكن، وده منصوص عليها في مقدمة الجرح والتعديل، اللي منكم يقرأ في مقدمة الجرح والتعديل فيها باب ان الروايات الضعيفة تقبل في ماذا، ومنصوص حتى فيها بحسب تراجم الرواة المذكورين انها بتصل حتى الى الشديد الضعف، يعني اللي هو متروك او من غلب عليه الوهم. تفضل يا مولانا. هذا سائل يقول: اذا كان في الاسناد راو مدلس ورواه بالعنعنه وتابعه صدوق او ثقه، فهل يمكن ان نحكم الاسناد الاول بالصحيح لذاته اذا توفرت بقيه شروط الصحه؟ اللي هو متصل، اللي هو رواه بالمدلس ورواه بالعنعنه وتابعه صدوق او ثقه. لا، اذا معروف ان المدلسين طبقات او مراتب، فلا بد ان هو يقول لنا في السؤال انه اذا كان في الاسناد مدلس ممن تقدح عنعنة في الاتصال، وهم الذين ذكرهم الحافظ ابن حجر ومن قبله العلائي في ثلاث مراتب، الذين كثر منهم التدليس، والذين ضعفوا بأمر آخر غير التدليس، والذين اشتد أو كثر تضعيفهم. الثلاثة دول بيعتبروا عنعنتهم قادحة. وأما الأولى والثانية وهم الذين كان تدليسهم قليلا بالنسبة لمروياتهم أو نادرا، أو عرف أنهم لا يدلسون إلا عن ثقة زي سفيان بن عيينة، فهؤلاء تدليسهم ليس داخلا أصلا بصفة عامة. فيجب ألا يكون السؤال عن التدليس مطلقا، لأنهم لم يجعلوا التدليس كله باب واحد. وهذا يقول أنا مبتدئ في علم الحديث، فبأي كتاب في المصطلح أبدأ؟ يا عم الحاج، إحنا سئلنا يمكن مليون مرة عن هذا السؤال، وأنا عايز أقول إنه الشخص دوت على عيننا وراسنا. نحتاج إن إحنا نعرف الأول همته، يعني هل هو بحيث مثلا لو قلت له اقرأ كتاب زي مختصر علوم الحديث للإمام ابن كثير يبقى تقيل عليه، ولا هو ممكن يعني ده يناسبه؟ فإن كان مبتدئ في علوم الحديث يبدأ بمختصر الإمام ابن كثير لعلوم الحديث لابن الصلاح، ثم يتدرج منها إلى الكتب التي تشرح ما لخصه الإمام ابن كثير في هذا المختصر، وله في هذا المختصر إضافات جيدة ويمكن أن يبنى عليها فيما بعد ذلك. الحمد لله أني خلصت، وعود على بدء. نمشي دلوقتي لغاية واحدة إلا ربع، ونرجو ان هم اخواننا اللي بيصلوا جماعة تانية ما يزعلوش منا، لانه احنا ساعة بدينا ما كانوش هم بديين، يسامحونا. بس تفضل يا شيخ. بسم الله. قال: ويقدش في دعوة الاجماع قول الحارس المحاسب. دي محطوط لها عنوان ماذا يثبت به الحديث في هذا. تفضل. وهو من أئمة الحديث والكلام ما حاصله. اختلف أهل العلم فيما يثبت به الحديث على ثلاثة أقوال. أولها أنه لا بد أن يقول كل عدل في الإسناد حدثني أو سمعت. خلي بالك أنه لما يقول يثبت الأمام دول يعني ترادف كلمة يحتج به أو يصح، لأن كانت عباراتهم بدل كلمة صحيح وكده يقولوا يثبت أو حديث ثابت أو كده. حدثني أو سمعت. فلو شلنا يثبت وقلنا يحتج يبقى مناسب، فيدخل الصحيح ويدخل الحسن. حدثني أو سمعت إلى أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أو سمعت أو ما يقوم مقامها في الدلالة على الاتصال، عشان خاطر نبقى إيه مش متقيدين بالعبارة دي أو باللفظين اللي هو ذكرهم. فإن لم يقول أو بعضهم ذلك فلا، لما عرف من روايتهم بالعنعنة فيما لم يسمعوا. أيوة، ما دام إن هم ليسوا ممن برئ من التدليس، لكن لو برئ خلاص. إلا أن يقال إن طبعا إلا أن يقال دي ما يش من كلام الحارث. إلا أن يقال إن الإجماع راجع إلى ما استقر عليه الأمر بعد انقراض الخلاف السابق، فيتخرج على المسألة الأصولية. يتخرج يعني يفسر أو يبين أو يعني يخضع في هذا إلى الخلاف. فيتخرج على المسألة الأصولية في ثبوت الوفاق بعد الخلاف. فلما يثبت الوفاق بعد الخلاف يبقى العمل على الوفاق. بس احنا محتاجين ان احنا نبحث انه هل الخلاف انقطع أو ما زال هناك من يقول به ممن يعتد بخلافه، لأنه مثلا هناك ما يكون ثابتا ثم يأتي الإمام ابن حزم في المحلة ويطعن عليه فيقول لك لا، ابن حزم رأيه لا يضر الخلاف ولا يؤثر فيه، وأنه لا يقدح في الإجماع ولا في قول الجمهور ولا كذا، فيبقى اللي يقول يكون رأيه يعتد به في الخلاف. ومع ذلك فقد قال القاضي أبو بكر بن الباقلاني، طبعا الباقلاني ده حضراتكم معروف أنه هو له كتاب في الأصول كبير ومفقود اسمه التقريب تقريبا، والحقيقة الشيخ السيوطي رحمة الله عليه ممن وقف على هذا الكتاب ونقل منه في باب المرسل بالذات والمعنعن، ممكن لنا فكر الآن وأنا بكلمكم بعض المواضع فصل كامل، يفضل يقول يقول يقول بعد مثلا 10 صفحات يقول لك هذا كله كلام الباقلاني. وهذا الإمام الباقلاني له يعني فعلا أقوال جيدة ومناقشات مع السابقين ما يمكن الاستفادة بها. وأقرب شيء نقله عنه السيوطي إن كلام اللي ذكره الإمام الشافعي عن المرسل ونقله هنا السخاوي، الشيخ السيوطي نقل عن الباقلاني ده نقد لكل ما ذكره الشافعي جزئية جزئية، قال كذا قلت كذا، قال كذا قلت كذا، لغاية ما خلص اللي نقله السخاوي ده بطوله. وانا ما اظنش انه السخاوي كان غايب عنه اللي ده، او يمكن ما كانش تحت ايده لما كتب، والا من يقرأ ما نقله السيوطي يجد انه كان يلزم مراجعة كلام الباقلاني الذي رد به على كلام الإمام الشافعي في موضوع المرسل. إلا أن الحقيقة تقتضي أن نقول إن بعض المواضع اللي رد فيها الرد ليس على قدر الشبهة، يعني تشعر أنه ردا متكلفا يمكن أن تجيب عليه. ومع ذلك فقد قال القاضي أبو بكر بن الباقلاني إذا قال الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل ده من التقريب، كتاب التقريب، والتقريب مفقود، واللي هو شافه ونقل منه شافه، اللي ما شافش قد احنا ايه بنسترزق وخلاص. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، او عن رسول الله كذا، او ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا، لم يكن ذلك صريحا في انه سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو محتمل لان يكون قد سمعه منه او من غيره افاده شيخنا. طبعا ده اذا الناقل هو عن ابن الباقلاني بالواسطه، ممكن ما كانش الكتاب تحت ايده، لكن النقل اللي هو من حاصل من السيوطي ده تحس ان هو كتاب معاه وبينقل، يقول قال في التقريب فصل كذا، ويعني يمتعك بما نقله عن هذا. ولا يتم الخدش به الا اذا كان قائلا لاستواء الاحتمالين او ترجيح ثانيهما، اما مع ترجيح اولهما فلا فيما يظهر. فلا يعني فلا يسلم له فيما يظهر. وممن صرح باشتراط ثبوت اللقاء عليه بن المديني والبخاري وجعلاه شرطا في اصل الصحه، وان زعم بعضهم ان البخاري وانما التزم ذلك في جامعه فقط. طبعا ده يمكن يشير الى السيوطي او كده، لانه بين السخاوي وبين الشيخ السيوطي المنافسه الاقران، لكن هو ده محكي فعلا عنه. يعني بعض المعاصرين للشيخ السخاوي قال هذا، يعني بس ده سابق، ده بدرجة شيوخه. وكذا عزا لقاء المحققين النووي، بل هو مقتضى كلام الشافعي كما قال شيخنا واقتضاه ما في شرح الرسالة لأبي بكر الصيرفي. برضو طبعا شرح رسالة للصيرفي ده مش موجود، لكن اللي هم وقفوا عليه نقلوا منه ما يحتاجون إليه، والباقي عوضنا على الله فيه. ولكن مسلم لم يشرك في الحكم بالاتصال اجتماعا بينهما بل انكر اشتراطه في مقدمه صحيحه وادعى انه قول مخترع من مسبق قائله اليه وان القول الشائع المتفق عليه بين اهل العلم بالاخبار قديما وحديثا ما ذهب هو إليه من عدم اشتراطه. هو طبعا يعني انه انكاره على هذه الصورة مش وارد، لانه لما انت تقرأ للأئمة اللي في عصر البخاري غير هو وشيخ علي بن المديني تلاقي عندهم برضو هذا الكلام، فاللي بيقول او كلام الامام مسلم ده مش مسلم يعني له إنه ده قول مخترع ولا كده، لا هو قول موجود ومعمول به، وفي نقول عدد من العلماء ممكن حتى تلقى في علم الإمام أحمد، ممكن تلقى في سؤالات الإمام ابن معين، ممكن تلقى عند واحد زي الخليلي في كتاب الإرشاد، أو في نقوله هو عن السابقين. فالقول بأنه هو لم يسبق قائله إليه لا، يعني لا هو موجود، غاية ما في الأمر أنه يعني ممكن مخالفته وممكن الاستشكال عليه زي ما هو صاحب كتاب السنن الأبي عندما تكلم فيه. لكن اشترط تعاصرا أي كونهما في عصر، بس عشان نبقى برضو فاهمين أن الهو بين رأي، يعني قصدي الفرق بين رأي الإمام مسلم ورأي البخاري ليست كبيرة، لأنه هو لم يشترط المعاصرة وفقط، وإنما شرط أمرين: المعاصرة وألا نجد قولا يثبت أن المتعاصرين لم يسمع أحدهما من الآخر أو لم يلتقيا. ده نصه، وأصبح له شرطين مش شرط واحد. فالقول بأن المسلم اشترط المعاصرة فقط لا، وشرط المعاصرة وعدم وجود قول بنفي الاتصال. واللي بيقرأ القطعة اللي هي موجودة من التمييز له يجد أنه هو بيعل أحاديث بالانقطاع بأن فلانا لم يسمع من فلان. فما تجمع انت هذه على تلك تعرف ان قوله ليس يعني متسع المسافة بينه وبين البخاري. يعني لو وجد اثنين متعاصرين وعلي بن المديني قال فلان ده لم يسمع من فلان وهو ما عندوش دليل، يلزم الامام مسلم هذا، لان هو اشترط الا يوجد ناف، أما وقد وجد النافي فهو يسلم به، وسلم به في كتابه التمييز وقال إن الحديث ده غير متصل لأن فلان لم يسمع من فلان. تفضل يا مولانا. لكن اشترط تعاصرا أي كونهما في عصر واحد فقط وإن لم يأتي في خبر قبل. على حكاية ينقل دي هي اللي أنا بعارض فيها، لا يلزم إن احنا نصل على نقل، لأن فيه واللي اشتغل وتعب شوية في تواريخ الرجال يعرف ان حكاية اللقاء دي قد لا تسعفنا كثيرا كتب التراجم بحصولها. وان لم يأتي خبر قط انهم اجتمع او تشافها، يعني تحصيلا للظن. وطبعا هم بيشترطوا كمان في الخبر ده انه هو يكون محتج به، بمعنى انه لو كان خبر مسند وفيه رجل ضعيف يقول لك لا ده ما يثبتش السماع، يعني بيفرز الخبر بحيث هو نفسه يكون صالح للاعتماد عليه. يعني تحسينا للظن بالثقة قال ابن الصلاح وفيما قاله نظر انتهى. ووجهه طبعا النظر بقى مبني على مولانا اللي هو خشع يحاول ان هو ما يطولش لحد ما يشوف رؤية. ووجهه فيما يظهر ما علم من تجويز أهل ذاك العصر للإرسال. لأنه يقول لو احنا قلنا كده أنه لازم يأتي هيستشكل علينا بأنه فعلا ما فيش تدليس لكن في إرسال، والإمام البخاري من أكثر من أثبت الإرسال في كتابه التاريخ. فقال انا هقول ما في شيء كده، لكن انت بالارسال. فلذلك لا نستطيع ان ننفي الارسال اذا نفينا عدم اللقاء. فلو لم يكن مدلسا وحدث بالعنعنة عن بعض من عاصره. طبعا مدلسا كلها دي على التقييد مش على الاطلاق. لم يدل ذلك على أنه سمع منه، لأنه وإن كان غير مدلس فقد يحتمل أن يكون أرسل عنه بشيء. فالحسن البصري يدلس ويرسل. اللي منكم يقرأ التقريب مش لازم بقى سكة، وفين أخونا بتاع السكة؟ مش لازم سكة، يعني نص سكة. هيلاقي كتير إن الحافظ يقول يرسل ويدلس، يعني يجمع الأمرين للرام. وإن كان فاشترطوا أن يثبت أنه لقيه وسمع منه لتحمل عنعنته على السماع، لأنه لو لم يحمل حينئذ على السماع. طبعا سمع منه ليس يلزم هذا الرواية بخصوصه، لا، يعني حصل أصل السماع ولو لهذا الحديث. لو لم يحمل حينئذ على السماع لكان مدلسا، والفرض السلامة من التدليس. أيوة. فبان رجحان اشتراطه. أيوة. ويؤيده قول ابن أبي حاتم في ترجمة أبي قلابة الجرمي، إنه روى عن جماعة لم يسمع منهم لكنه عاصرهم، كأبي زيد عمرو بن أخطب، وقال مع ذلك إنه لا يعرف له تدليس. نعم. ولذا قال شيخنا عقب حكايته في ترجمة أبي قلابة من تهذيبه، إن هذا مما يقوي من ذهب إلى اشتراط اللقاء غير مكتف بالمعاصرة. هو طبعا يرى أن شرط مسلم أم بخاري أمكن، ويردد هذا خلال الهدي وخلال الشر. على أن مسلما يوافق للجماعة فيما إذا عرف استحالة. يعني هو يقول ان انا مش قولا واحدا، لا، انا اذا عرف ان ما فيش اتصال قامت قرينة انا اول من يوافق على القرينة. فيما اذا عرف استحالة لقاء التابعي لذلك الصحابي في الحكم على ذلك بالانقطاع، وحينئذ فاكتفاؤه بالمعاصرة انما هو فيما يمكن فيه اللقاء. ايوه طبعا فيما يمكن فيه اللقاء. وقيل إنه يشترط طول صحابة بين المعنعن والذي. طبعا الطول ده لا، الطول ترجيح في حاجات لما يحصل خلاف على الرواة، وواحد يعرف بأنه صاحب فلان، وواحد يعرف أنه هو روى عنه فقط. ففي الحالة دي الصاحب يقدم، وأيضا بلدي الرجل يقدم، وأيضا أهل بيتي يقدم، يعني كل ما يثبت الملازمة له أفضلية. وقيل إنه يشترط طول صحابة بين المعنع والذي فوقه، قاله أبو المظفر بن السمعاني وفيه المطيل. ده يعز بقى القواطع، هو ستة هنا كاتب إن ايوه هو في القواطع الادله ده. وبعضهم وهو ابو عمرو الداني شرط مع طبعا عمرو. كتاب ابو عمرو الداني ده قبل 10 سنين تقريبا ما كانش في ايدينا، لكن الان الكتاب طبع واصبح متداول، ويعني كتابه ابو عمرو الداني وهو معروف بانه من علماء القراءات دليل على انه اراد الدفاع عن الروايات القرائيه بالدرجة الأولى. وبعضهم وهو أبو عمرو هو الوحيد حتى الآن الذي وجدته يقول الزهري بريء من التدليس، ولم أجدها لغيره. اللي وجدته لغيره أنه قليل، هو نص في الكتاب ده على براءة الزهري من التدليس كلية. وبعضهم وهو أبو عمرو الداني شرط معرفة الراوي المعنعن. طبعا قبل ما نوصل احنا اللي ده كنا نقرا الكلام ده، وقلنا ما نقدرش نحققه ولا نشوف لأنه الكتاب صغير، يعني كده مش كبير. فلذلك الكتب الصغيرة دي الرفايع اللي هي بتبقى يعني فيها مادة علمية ربما ما تاخدش انت منها الا فايدة واحدة فتكون تساوي وزنها اي معدن نفيس. ده بقول لحضراتكم انا لم اجد من برأ الزهري من التدليس الا هذا الرجل. بالاخذ عن من عنعن عنه كما حكاه ابن الصلاح عنه لكن بلفظ اذا كان معروفا بالروايه عنه. لان المعروف بالروايه بتبقى قرينه على انه هو السماع يعني احتماله اقرب كثير من الانقطاع. والامر فيه قرين. نعم الذي حكاه الزركشي عن قول الداني. الزركشي يبقى فين؟ في النكت. ان ما لقيتوش في النكت تروح للبحر، ان ما لقيتوش في البحر بقى روح انت البحر. نعم الذي حكاه الزركشي عن قول الداني في جزء له في علوم الحديث مما هو منقول عن أبي الحسن القابسي أيضا. القابسي ده اللي هو اللي كاتب عن الأحاديث الموصولة في روايات الموطأ الإمام مالك. مما هو منقول عن أبي الحسن القابسي أيضا اشتراط إدراك الناقل للمنقول عنه إدراك البينة. طبعا الإدراك البين ده ما بنتدبره ما بنتبينوش إذا لم نجد في الإسناد اتصال إلا بحكاية التواريخ، والتواريخ كثيرا ما تخزلنا، من عرفنا وفاته من عرفش موته، من عرفنا موته من عرفش، لكن أحيانا تزبط يعني زي عبد الرحمن ابن عبد الله ابن مسعود ان هم اختلفوا واحد قال سمع واحد ما سمعش واحد راح جاب رواية كده يعني ايه فيها شيء قال ده هو مات ابوه وهو عنده 6 سنين فدي يعني ايه سندت الموضوع شوية لان احنا بنسبة السماع بـ5 فده يبقى معاه سنة زيادة وهكذا. اشتراط إدراك الناقل للمنقول عنه إدراكا بينا فإما أن يكون أحدهما وهما أو قالهما معا. طبعا معروف لحضراتكم اللي يقرأ كتب العلل يلاقي إن قد يصرح بالسماع بين راويين ثم يظهر أن التعبير بلفظ السماع وهم، ودي موجودة في عراك بن مالك عن عائشة رضي الله عنها، فهو له رواية في صحيح مسلم عن عائشة فبيعتبروها ان هي منقطعة. فعبد الله بن احمد بيقول انا جيت لابويا وقلت له حماد قال سمعته، يعني حماد روى عن عراك ان هو قال سمعت عائشة، فقال له والده حماد قال سمعت والناس يقولون عن، يعني اكثر الثقات لا يذكرون السماع، وانت بس اللي معاه منكم حاسب يدوس حكاية السماع وهم ويستدعيها تجيب له على طول. فلذلك ايضا هذا من الشروط انه ما يكونش التعبير بالسماع من وهم احد الرواه. فاما ان يكون احدهما وهما او قالهما معا فانه لا، لما عشان يقولهم معا يعني مره سماع ومره عنعنه لازم يتساوى الطريقان من حيث درجه الايه التعديل. الأصولين يقول لك إن جاء موصول وجاء موضوع العبرة بمن وصل ولا عبرة بمن خالفه، المحدثين يقولوا لا نحن لا نثبت الأمرين إلا بإيه علامات من ضمنها أن يقول الراوي نفسه إنه هو كان يرفعه لنا ثم وقفه، أو يقول كان يقفه لنا ثم رفعه، ودي موجودة في مسند الحميد كتير، أو إنه هو الطريقين اللي يروى بهم السماع وعدمه نجد ان الرواه عن المدار متساويين في الدرجه. وطبعا ادراك تساوي الراويين في الدرجه بناء على النظر في الاقوال مما يحتاج لخبره. مش اي واحد يجيب اتنين ويقول متساويين، لا، لابد انك انت تكون عارف مراتب الجرح كويس، عارف مراتب التعديل كويس، وعارف دلالات الالفاظ هذه المراتب، بحيث لما تحطهم قدامك كده في خريطه تجد ان في تعادل. واحنا كلنا نعرف تعادل الكوره، لكن نعرف تعادل الرواه بعيد عنك ما فيش. ليه؟ لان تعادل الكوره بتوع المطوشه اللي بيقولوها، احنا ماتشنا احنا ما تلاقيش يعني حد مركز فيه امر. فالشاهد لا يقال هذا ان الوجهين ثابتين الا عندما يرد قول يقول الوجهين محفوظين مثلا، او هذا وهذا ثابت، فيبقى على مسؤوليه القائل العالم ده، او اننا نكتشف بالنظر في الاحوال ان الراويين متعادلان من حيث درجة كل منهما في التوثيق. سيدنا، هو كلام الخراجيش بالنسبة لقولين أبي عمرو الدين، هو هنا قال إذا كان معروفا بالرواية، وهنا قال إدراكا بينا، فهو بيتكلم الترجيح أول في أي قول ينسب لأبي عمرو الدين فيه؟ لا، أنا مش مركز، دول مش قولين، ده هم نقلين. أيوة، النخل بتاع الإدراك البين غير أيوة، ده نخل وده نخل. يقول إن هل إما أن يقول إن أبو عمرو قالهما جميعا أو في واحد وهم في القول؟ لا، دي أنا ما أقصدهاش، أنا أقصد إنه لو اختلف قولان عموما فيبقى الفصل فيهما هكذا. أو قالهما معا فإنه لا مانع من الجمع بينهما، بل قد يحتمل الكناية بذلك. ما حتى كمان عشان نقول قالهما معا عايزين إثبات، يعني ما نقدرش لو قلنا على الاحتمال كده ما يبقاش. لازم بقى نقول إنه الذي يترجح أنه قالهما معا، إن توجدت قرينة كده ماشي. إذ معرفة الراوي بالأخذ عن شيخ بل وإكثاره عنه قد يحصل لمن لم يلقاه إلا مرة. طبعا مرة ياخذ بقى الحافظ ابن حجر بيقول لك أنا سمعت معجم الطبراني الصغير كله على واحد من الدور لغاية العصر معدل. فهو مرة صحيح، لكن جابت مع يعني كتاب كامل. فلذلك يجب أن تراعى القرائن في هذا. وقيل في أصل المسألة قول آخر. أصل المسألة هو اللي فادت الاتصال وعدم الاتصال. وقيل في أصل المسألة قول آخر، وهو كل ما أتانا منه أي من سند معنعن وصف راويه بالتدليس أملاءً منقطع لا يعتد به حتى يبين الوصل. حتى يبين الوصل. حتى يبين الوصل بمجيئه من طريق المعنعن نفسه. نفسه بالتحديث ونحوه. ولم يسمى ابن الصلاح قائله كما وقع لرام هرمزي في كتابه المحدث الفاصل، حيث نقله عن بعض المتأخرين من الفقهاء. طبعا يعني لما بتوصل انت الكل يقولوا بعضهم انا عاجبني، ناس كتيرة يقولوا ان كلام الامام مسلم ده الشيخ البقاعي قال ان انا سمعت من شيخ ابن حجر على حكاية اللقاء ان هو يقصد علي بن المدينة، لكن الناس يقول لك لا، ده هو بيقول بعض منتحل المذاهب وما يصحش يتقال على ابن المدينة كده. ولكل وجهة. ووجهه بعضهم بأن معن لا إشعار لها بشيء من أنواع التحمل، ويصح وقوعها فيما هو منقطع، كما إذا قال الواحد منا مثلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن أنس أو نحوه. ولذلك قال شعبة كل إسناد ليس فيه حدثنا أو أنبأنا فهو خل وبقل. طبعا الكلية دي لشعبة نفسه أقوال فيها أنه قال كفيتكم تدليس ثلاثة، الاتين انا رويت عنهم بعن احملوها على الاتصال، فيبقى ده خل ولا بقل بقى؟ قال لك التعميم دوت يعني هو نفسه جاء عنه. ولذلك انت لما تلاقي قول عالم ما تروحش طالع به السماء، اقرانه شوية او طول بالك عليه، لانه قد يخصص عموم ما اطلقه. وقال ايضا فلان عن فلان ليس بحديث. كل دوت على الايه، على يعني التشديد او على كذا، مش حقيقة. بدليل حكاية كفيتكم تدليس ثلاثة ده. ولكن هذا القول كما قال النووي مردود باجماع السلف انتهى. وفيه من التجديد ما لا يخفى، ويليه اشتراط طول الصحبة ومقابلة ومقابله في الطرف يعني يليه طول الصحبة تشدد كذلك. ومقابله في الطرف الآخر مقابله ومقابله في الطرف الآخر الانتفاء بالمعاصرة. لأنه واسع. وحينئذ فالمذهب الوسط باقتصار على اللقاء، وما خدشه به مسلم. معنى خدشه يعني إيه؟ انتقده. وما خدشه به مسلم من وجود أحاديث اتفق الأئمة على صحتها مع أنها ما روي الكلام ده في السند في صاحب السند الأبيض، مع أنها ما رويت إلا معنعنة ولم يأتي في خبر قط أن بعض رواتها لقي شيخه، فغير لازم إذ لا يلزم من نفي ذلك عنده نفيه في نفس الأمر. طبعا ده. وكذا ما ألزم به من رد المعنعن دائما لاحتمال عدم السماع ليس بوارد، إذ المسألة مفروضة كما تقدم في غير المدلس، ومتى فرض أنه لم يسمع ما عنعنه كان مدلسا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.